الشرعية هو القرآن. أصل أدلة القرآن في القرآن ما كتب. أشار المؤلف رحمه الله إلى تعريف هذا المصحف في تعريضه. أشار إلى أن القرآن ما كتب المصحف الذي يجب. ما كتب المصحف الذي اتباعه يجب. شو المصحف الذي يجب اتباعه؟ المكتب المصحف أي المصحف الذي يجب اتباعه؟ أين هو مصحف عثمان؟ من هناك مصحف عثمان بن مسعود. المصحف الذي اجتمع عن الصحابة رضي الله عنهم وأقروا يعني واجتمعوا بأن سنة أول ما رأى إلى الناس إليه يتحرك المصحف وتجمع الصحابة على هذا المصحف الذي اسمه مصحف إبراهيم جمعه المصحف الصديق جمعه الصحابة الصديق فتح الطرق جمعه الصحابة الصديق ثم قال بعد ذلك يقضي فيه الألم إن موضع عثمان كان مؤلف الرسم تكون رسم عثمان فسيد عثمان حينما حرق المصاحف الأخرى التي وقعت في القاعدة وأقرأ إجماع على إيمان قال هذا القرآن هو المكتوب في المصحف المصحف الذي يجب اتباعه وما هو المصحف الذي يجب اتباعه هو مصحف عثمان رضي الله عنه إنما أن القرآن لم يكن في المصحف الأصيل جاء العرب ذاته طعنوا في أن هذا فقط بين الوحي. الله تعالى قلب المسلمين بأن هذا القرآن مش يقول الله تعالى أنكم تبصر قلب قتوري يجب أن يكون موجود شيء فقط ثم المنارسة وشيء فقط يعشي سوى فالجوم شعر وغير يجبون سوى كل عشر سوى ممكن يشرعي جيبوا عشر صور من كل مكان على زعمكم وأنتم أن تبقى صحة وأصحاب بلغة وهذا رسول الكريم تنفذكم ما تعلم فيه على أحد يقول أنه جوم كان شيء. إذن إذا كنت تقول لما عجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بأشعش صور من مثله قال لهم توبي صور فإن لم ولم تفعلوا قال لهم بصورة صور صورة ثم لما عجزوا عن هذه الصورة الواحدة عجزوا عن كثير من مثله عجزوا عن عشر صور أعجزهم عيش ثم بدأت أن يأتوا عن الصورة عن أحسن صورة قال لهم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا الله ثم اتقوا شديد شحن الماضي يتكلم عن الماضي يعني لم تكن عادة الماضي ولن تعرفوا مستقبل أجل أن نزق شيء ومن قال ومن رأى أن في ليلا تدا فقول غور بس وهو معضوبة قلت بأن لا تبيد أن نزق الله تعالى لاش أن يفسق الله تعالى إنك لم تراني فإذا أنا مش قاوله الله تعالى انفى انفى انك ما ترانيش يعني الان ما ترانيش ما قالش انا لن ارى انا مثلا انا ما ترانيش لحالي انك انت لن تراني كيف الحال لو قال تعالى لن ارى تعرف مش عارف انا لن ارى انفى ان الله تعالى ما تشوف مرة قال انت لن تراني في هذه الحال فقال ما خلق الانسان في هذه الحال الدنيا ليكون على استعداد ليعمر الله ان بعض البصر بخلاف الإنسان في الحياة الحالية يكون له على ذات للبقاء ذات غير الثوات ناشئة ذات خلود خلود فهذه العين العين باقية فالإنسان العين باقية والباقية إذن وبهذا كانت تقدر السنة من تقدر هي من يجب أن أعتقد أن الله سيراهم من الوجه الله سيراهم من الوجه إذا قلنا إن النفل الذي هو هذا بلسان الله تعالى أنزل في التحدي لتحدي الأغراض في الإجهاز التحدي للقلوب ولتعبد الكتاب فيه ما ففيه ففيه ما بذلك اللسان من الدلالة على المعاني. إذا إذا الله تعالى أنزل القرآن إذا الله تعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي ففي ذلك القرآن ما باللسان العربي من دلالة على المعاني هو نزل بلسان عربي طبعا الدلالة الموجودة في اللغة العربية التي نزلت هي نفسها من القرآن الدلالة الموجودة دلالة الألفاظ على المعاني لكن اللغة العربية وردت في الشعر العربي وفي الأدب العربي هي كتب موجودة في هذا القرآن حيث أنه نزل بسرعة وغادي يتكلم في الدلالات أنواع الدلالات الموجودة فشل لأن الدلالات التي وردت في القرآن القرآن تحمل الدلالة على الدلالة الموجودة في العرب اللغة العربية أو مش تكون شيء كذب من جهة اللفظي أو المفهومي وتارة بنفسه إذن هذه الدلالة من جهة تعلق باش دلالة من جهة الله دلالة المعاني الموجودة في العرب القرآن اللي هي تبع العربية من جهة اللفظي أي من جهة المنطوق لأن المنطوق هو ما دل على المفهوم في محل النطق هذه الدلالة الأولى ثانيا من جهة المفهوم وهي دلالة ايش المفهوم دلالة المفهوم دلالة المخالفة إما دلالة المفهوم بمخالفة أو بموافقة المفهوم وما دل عليه المفهوم لا في محل النطق أو دلالة الاختلاف هذه أنواع الدلالات كاين دلالة الفهم كاين دلالة المفهوم دلالة لفظ أي دلالة المنطق كاين دلالة المفهوم بنوعه وخالقه وموافقه، كاين درس اقتضاء. شنو درس اقتضاء؟ هو ما يقتضي الطبع من معنى المقدر لا يستقيم الكلام الا مع تقديره لتوقف صحته ذلك الكلام على تقدير ذلك الشيء المقدر شرحا شرعا وعقلا وعادة وصفية. قالوا لأنه شنو الاقتضاء؟ هو أن العبارة تقتضي شيئا محدودا مقدرا لا بد من مراعاته وتقديره ليصح الكلام شرعا أو عقلا وعادة. يستقيم الكلام يقول هذا كتب مدرسة يقول راسكم أشكال فمن كان مريضا على سفرين يمشي الله عند من قطع محتاجه يقول إذا كان الإنسان مريض أو سفير عند يجي عليه عند الطبيب يمكن يش عايز الإنسان مريض أو سفير يجي إذا هناك شيء مقدر لا بد من مراعاته ليستقيم الكلام شرعا. يقول فمن كان مريضا على سفرين فضاه السياق فضاه من كان مريضا على سفرين فأفطر فعليه أفطر يعني دي من رمضان يعني السياق في رمضان تقول لك إذا ذاك مسافر أو كان مريض إيش فأفطر لأجل المرض ولأجل السفر فعليه تلك الأيام عدة من الأيام التي أفطرها هذه. ولكن إذا ما قدرش هذا الحدوث يقول كلام كذا ناقص ما يصدقش ما يصحش ما يستقيمش شرعا. إذا شكون اللي قال لها شنو؟ الشريعة الإسلامية قالت لي أنا الإنسان إذا كان مسافر أو مريض وأفطر في الأيام الخاصة عن عقله. أما إذا ما قدرش أفطر ما يعرفش شنو لا صلاة هي القرية هذه القرية حتى من الناحية العادية عاد تكون القرية شنو أهل القرية حتى الحد إذا هذا التقدير يقتضي إيش؟ العادة العادة من القرية حنا نقول ما تقول أي حنا نسي تعب نسي إذا هذه إيش دلالة لفظ دلالة منطق دلالة لفظ هي المفهوم الموافقة المخالفة حالة دلالة الموافقة وقد شهدت الأولى هي دلالة الموافقة فيها أنواع فإن دلالة إيش تسوي قبل أو تسوي قبل كقوله تعالى هو الجواب أو جهة الدلالة الأصلية أو التي تكون بالتبني التي تكون بالتبني أو التي تكون بالتبني أو من جهة يعني هذه الدلالة الموجودة في القرآن لأن القرآن نزل بالصناعة لأن العربية فيها لأن هذه الدلالة موجودة في العربية وهي توجد في القرآن نفسها بما أن القرآن نزل باللسان العربي فكل دلالة العربية توجد في القرآن من الدلالة الموجودة في العربية أن العربية تتكلم بالمنطق يعني مثلا كما إلى جلبة الله تعالى إيش ثمانين جنة هذا دل على اللفظ دل على أن الإنسان هو إسلام أن الزاني إذا كان عزم عزم يقوى زنا الزاني يكتب إذا كان يقوى زنا فيجيب جلدهما مئة جنة المفهوم أنا قلت دلالة المفهوم كونه لفظي قل مفهوم موافقة فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم وتعالى فيها إن فعلا أف هذا العف المشاع لكن هيك انت اف هيك تدخل اوف عليك شو اوف عليك عادي نهي. اذا كان الله سبحانه وتعالى ينهاك عن التأفف لانها لماذا؟ لانها تأفف به كده. فإذا لاحظنا الضرب والشك والسب كيف نجد هذا الإذاء؟ نجد في هذا الإذاء أم نجد أن الإذاء يتحقق بالضرب والشك والسب والذب والعقل فيكون النهي عنه هذا مسكوت عنه الضرب والشك والسب نظر النهاء هذا عن التأفف. وإذا كان التأفف مجرد التأفف في حصول الإذاء فالضرب والشك والسب والعقل فكوننا نفهم من الآية أن الله تعالى ينهى عن الضرب والشد والسبيح وما فهمناه باش بطريقة إيش؟ مفهوم إيش؟ بدلالة إيش؟ المفهوم لا بدلالة المنطوق، أما المنطوق كلهم كينهي بعد التأفل هذا هذا المفهوم. ولكن المفهوم اللي هو مسكوت عنه هو مفهوم موافقة، ما له موافقة بحيث إن المسكوت عنه موافق إيش؟ للمنطوق عكسه عكس المفهوم بخل. فالضرب والشد والسبيح تستوي في التحريم وفي النهي مع مجرد تأفل مجرد تأفل لا نعم وقد يرى المسكوت عنه ولكن قد يرى يعني في صور قد نرى المسكوت عنه وأولى بحكم يعني إذا كان مجرد تأفل الله تعالى نهى الولد أن يتأفل عنه فالضرب والذي معنى شو الحب هو النهي النهي. وقد يكون المفهوم موافقا وقد يكون بالنسبة عنه مساويا للمنطق المنطق اللي ما تعالى تقول إن الذين يقولون أولئك ضعفاء إنما يقولون في بطون النار سيكون ما تعالى هنا يوعد الذين يتصرفون في أبو اليتامى بأنهم الذين يأكلون اليتامى بأنهم سيفاش لأنهم يأكلون في بطون النار الذين يأكلون إذا فت أرنا ذي مكر شيء بالذر الأموال دي كان مكرهمش حرقهم أو طعموا شيء حد دخل هذا لا ليه تسألش لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأموال دي كان. فإذا كان الذي يأكله يأكل مال اليتامى ويضيعه في الأكل لأن المقصود ضيع أوعده الله النار فكذلك الذي يضيعه باش بالتبذير أو بإعطائه من غير أو بإحراقه يقول شيء الله تعالى قال المكلة أما إذا أحرقته ما تنقص لا لأن كلا كل من الإحراق والأكل إيش يستويان إيش الإفلات الله تعالى يعني ينهى عن إتلافه واليتامى وعن عدم حفظ هذا المال قال خليل أوجه هذه الدلالة الأصلية وليت أقول لك ما هي الدلالة الأصلية هي دلالة المطابقة لأن دلالة المطابقة هي التي يطابق بها المفهوم مع المعنى المفهوم معنى تقول طابق النعل القدم النعل اللي كتشيل من الحذاء ديالك كتشيل على القدم ديالك ماشي كبير حذاء او صغير بالقياس بس المطابقة كذلك اللفظ يطابق المعنى قد لفظ المعنى المعنى ما يزيد ما ينقص وتسمى أصلية لأن الأصل هو دلالة القطعي على ما وضع على الأصل اتباعه هو دلالة القطعي على ما وضع له هذا تسمى أصل الدلالة التبعية هي دلالة اللفظ على جزء معناه تسمى التضمن لأن الجزء يضمني بكل أو تكون دلالة إيش؟ التزامية بمعنى أن اللفظ هو القضي على لازم معناه حلش مش مفهوم يعني دلالة أصلية كدلالة رجل على الذكر العاقل البالغ الرجل أشبه ذكر الرجل أو الإنسان هو الإنسان والحيوان الناطق كل ما في حيوانية والناطق الحيوان الناطق المفكر هو العقل فدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة أرجو دلالة التضمن يقولوا دلالة الأربعة على الاثنين إذا قلت وخرج ملك سيد إرادة دلالة تنطي على ما قطع دون دلالة وجزئه يطلق من الملذي فهو التزم خرج عن الله دلالة تنطي على جزء معناه دلالة مثلا الإنسان على الحيوانية فقط لا نطق هذا كي تسمى نطق على جزء معناه هذا شيء فكي تقول جزاهم من الإنسان إيش حيوان يعني ليش دلالة النقض على إذا قلنا الإنسان فإن الإنسان يدل على الحيوانية والنقض لأن الله كلاهما يكون ليش جزءا من ماهية من معنى هذا أرنا دلالة الالتزام إحنا قلنا قيد إذا قلنا أربعة إذا قلت عندي أربعة وقال شخص أعطني عندي أربعة درهم وأعطني درهمين قل ما عندي درهمين قل أنت قلت أربعة الأربعة في ضمنها اثنان يلزم من الكلي الجزء لأن الجزء مدارج في الكلي إذا قلت عندي أربعة يلزم أن عندك اثنين ليش؟ ايش كنت اسمها هذه؟ دلالة لا تضمن تضمن لأن الجزء في ضمن الكل إذا قلت عندي أربعة دراهم وقال الشخص أعطني درهم واحد أو درهمين قال ما عنديش عندي أربعة ويلزم من أربعة لأن الأربعة الاثنين مندرجة أربعة الأربعة مركبة لأن الاثنين أربعة مركبة من واحد مش ثلاثة أربعة إذا فالجزء مندرجة لأن هذا التضمن يكون هذا الكل يعني متألف ومتركب من أجزاء لا يمكن للكل أن يكون بدون أجزائه لا يمكن لأن القاعدة معروفة أن الكل هو الجزء الكل هو ما يتركه من أجزاء والجزء ما تركه منه من غيره الكل فكيف يمكن أن تأتي بالكل بدون أجزائه تكون أربعة وما عندك شيء أربعة واثنين إذن ممكن واحد اللزم ولكن ضمن بحيث ان الكل يعني يتضمن اجزاءه كلها الاربعه تتضمن الواحد والاخر ارنا الالتزام وان يدل اللفظ على شيء على معنى خارج عن المفهوم معليش مثلا تقول دلاله الاربعه على الزوج ليش؟ التزام يلزم من أربعة مش لأن الستة أزوجة لأن الزوجة وكل عددين ينقسم على كثيرين متساوية كل عدد يصح انقسامه على اثنين قسم متساوي اسمه عدد زوج أربعة عدد زوج الستة عدد زوج الزوجية لازمة لهذه الأعداد إذن فدلالة الستة أو الأربعة على الزوجية دلالة التزام ودلالة التضمن لأن الزوجية مش من ضمن مفهوم مفهوم اللفظ دلالة التضمن اللفظ يدل على الأربعة واحد دلالة الأربعة على التضمن ولكن دلالة الأربعة على الزوجية دلالة يلزم من الأربعة لينقسم كثيرا متساويا يلزم من الستة لينقسم كثيرا ستة يلزم من الثمانية إذن هذه العدد كلها زوجية وما هي الزوجية هو المتساوي الاثنين المتساويين يلزم من الثمانية أن تقسم على اثنين ثمانية على زوج أربعة يلزم من الاثنى عشر زوجية لأنها تقسم على اثنين وتقسم ستة هكذا أي اسماء ثلاثة نعم يلزم من الصفي يعني يشوف السقف لا يمكن أن يكون على الهواء السقف لا يمكن أن يكون أعمدة يقضوا يقضوا عليها دي القضية اللي كنا بشكل واحد أيها كم تروا بيها دي البيت وشي احنا نجيب الآية الكلام اللي يقع فيها يقع فيها يقع فيها ايش كم سيئة الصحابة رضي الله عنه هذا كان يسأل أولاده ولا هو خلاص قالوا العلماء قالوا مش قال كان يتحمل الآية يوجد أن الآية تدل على أن الكلالة هي كل قسمة ليس فيها أب ولا ولم أما يقول الله تعالى الولد في السر ليس له ولد ولا أخت فلا صمت ليس له ولد ولا أخت فلا صمت قد يكون أن من هذه الآية أن الله تعالى نفى حتى الأب ما كيفش الولد هو نفى لا قالك عن طريق الالتزام كيف الالتزام كيف فتلقى إن مرؤنها لها ليس له ولد ليس مات ومعنش ولد ولكن كيف نعرف بأنه ما عندوش أب؟ أنا يلزم من إيرث الأخت نصف أن الأب ما كاينش. حيث الله تعالى قال: وله أخت فلها نصف ما ترى يلزم منه أن لا فيهش أب، لأنك الأب مولود ما فيهش أخت. لأن الأب حاشد له. عن طريق الالتزام فهمنا أن الكلالة هي كل تركة ليس في ورثتها أب ولبو ولبو وصول وصول وينقطع من سلم حاله ويكون القول من قد انقضى أبنه جدوده إذن تقول لك الله تعالى مثال ولد صراحة صراحة عبارة دلالة إيش؟ دلالة أصلية لكن كون الأب ما كان شيء فهمناه عن طريق الدلالة في طريق التبعين معنى يلزم من كون الأخت مدة النصف أن الأب ما كان ولو كان الأب موجودا لما يش ولد ليس له ولد ولا أخت فلها أي أخت صمتا إذا دلت الالتزام لا تؤخذ من مفهوم اللفظ إنما تؤخذ من خارج كالزوجية مثلا الزوجية متخصصة الأربعة ما كنتوش على الزوجية تدلوا على الاثنين يش دلت تضمن ولكن الزوجية هذا من خارج عن فهمه هذا هذا قول مسلم الله وجهتي الأصلية آية والتي تكون تبعية تبعية تكون بالتبع لأن هذه التبع لم يدل اللفظ على عليها عن طريق في طريق إيش المطابقة وإنما عن طريق الالتزام والتضمن كتبع أما يعني الثنا الأصلية وأن الأصل في اللفظ أن يدل على المعنى الذي وضع له ابتداء الأصل الله هذا فكل دلالة خرجت عنها الأصل تكون تبعية فالأصل الألفاظ أن يكون اللفظ دالا على المعنى الذي وضع له ابتداء وإذا دل اللفظ على معنى آخر إما معنى تضمني أو التزامي فيكون هذا تكون الدلالة تبعية لأنها ليست مقصودة بالذات أما الدلالة الأصلية فهي مقصودة إيش؟ بالذات من معنى الدلالة مقصودة بالله أهل حكم العرب كانوا أهل الذين كانوا من الحكم. هذه فصحى البلاغة ابتدأت منه وانتهى إلى القمة. انتهت إعجاز. ابتدأت بفصحتهم وبلاغتهم بلاغة العرب ثم انتهت وكان واثق منهما في كلام رسول الله بل هو أقرب إلى الإعجاز أقرب إلى القرآن الكريم لأن القرآن الذي كلام رسول الله هو معجز معجز من حيث الفصاحة والبلاغة من حيث دلالات شديدة يعني من حيث المعاني التي عبر عنها غيوب فهو معجز. إذا فلغة العرب لها امتياز في بدايتها وفي نهايتها فأهلها أهل فصاحة البلاغة وثم ارتقت هذه المقامات إلى أن وصلت إلى مقام الإعجاز وهو أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بلسان عربي ولكن بلغ القمة العليا بحيث أعجزهم قال أنتم كتكلموا أنتم تحت القرآن فوق صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تقولوا بأن الناس اللي يغيبش القرآن على الله تعالى إذا هو مش فهم إذا نقول أسفل وسن بي كلامه حتى هو قمة العليا القرآن الكريم الذي لا يبلغ شأنه كلام أي بشر كلام النبي لا كلمة الكريم هذا معنى قوله هذه من الدليل في القرآن يعني أن ما جاء من القرآن واستعمالت من القرآن في العربية والعربية فيها استعمال النطق بل القرآن جاء باستعمال النطق الأخذ بالجسم أو تقويمه إما أن تأخذ المفهوم أي يكون مخالفة أو تقوير هذا المفهوم على النطق لأن المفهوم هو ما دل عليه النطق لا في محل النطق عليكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن كبير وأكبر من الرحم أن الرحم التي يحرم منها إيش يعني كونوا إيش أولاد إيش النساء التي تدخل بهن أما إذا لم يدخل الإنسان بالمرأة فإن لا لبدها لا تدخل هيك تدخلوا مات حلو عقدوا على البنات حلو مات تقول مات حلو البنات إذا هو أن الأمهات إذا لم يدخل بهم الأمور فلا تدخل المرأة إذا لم يدخل المشاعر فإذا هذا مفهوم دين الله هم هو أن لا ودي لم يدخل بهم وروائي الله تعالى كتبتهم محرمات في تحرم الله تعالى فإن ذلك ما يدخلهم يعني دخلت به أي مثلا عندهم مرأة ومرأة دخل به فهو أنه إذا لم يدخل عقد عليها ومخشي يقول لها حمد شو باش فاني هذا؟ إذا يخلقون أخذوه أو تخضين الخضين أن يكون المسكوت عنه أو لا تفضيل منكم على منكم حاليا كيف قلنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الله تعالى قال الذي يعمل مقدار ذرة من ذرة ما إن ما نراه من شيء شعاع شعيرات صغيرة جدا تقطع من النافذة ما عدا شروط الشمس لا مثلها حجم دقيق إذا قال الله تعالى من عمل مثقال ذرة يوزن له عنده الجبال بيبيع الوحر إذا قال الله تعالى ميزانه دقيق لا يتكون الشخص حتى مثقال ذرة فكيف الجبال والأعمال توزن توزن توزن يقول غير الذرة من الجبال إذا أخبرش بتفضيل مفهوم على المنطق فيكون وزن الجبال والأعمال أولى وأحرى هذا هو التفضيل أو كيف يكون لا يدخل الضرب والشد أولى بالمنع أو لا بالنهي لمجرد التأفيف أخذهم في أسبابه أو تركه والترك ولي منطقه أخذوا الترك والترك ولي منطقه مع تأثيره. الترك المنطقي هذا قال لك مثل المستقبل يعني أننا نترك المنطوق مع أن المنطوق هو الأصل ونأخذ المفهوم. إحنا قلنا المفهوم المنطوق أي المفهوم الوقف نأخذ المفهوم المنطوق نأخذ بالمفهوم الأولوي بالأولى أولى والمنطوق راه واضح لا تقول له منطوق وعندنا لك تريد الأشياء ليش؟ عندنا العبارة على مفهوم التأخذ الله تعالى إنها التأخذ وكتأخذ بالطريقة الأولى الضرب الشخصي إذن تقول قد أخذت بالمنطوق المفهوم المفهوم الوقف الموقفة تكون أخذ بيك ما قلنا متفق على بين المقيمة تلك المقيمة يا رجل دي تحكي الموقفة هو فيات جديدة مش الخشب يبقى المراقي دلالة الوثقي وثقي للقياس أداء ناس تعزى ليش؟ دلالة الوثقي للقياسي وهو الجاري تعزى الأداء ناس هو الجاري لأن لو كنت تقي أن تكون موافقة فتسمى بالقياس الجلي أيوه قياس موافقة للقياس هو الجلي فعلى القياس قياس قياس قياس قياس قياس قياس قياس أما هذه المرة مثل ترك المنطق هذا المفهوم مع المنطق نأخذ به معنى المفهوم لما هذا نترك المنطق نأخذ فقط المفهوم ونترك المنطق هذا إيه تبقى المنطق جهة والمفهوم جهة دائما قرابة يقول لك الجهة المسائل لك فعلى الله سبحانه وتعالى في بيئنا حرم علينا الربائب من النساء اللواتي دخل بيئنا الزوجين مفهومه أن الربائب من النساء التي مفهومهن فإنها محرم فقد أخذ المنطق أخذ المنطق جهة التحريم وأخذ المفهوم مخالف من جهة التحريم العكس كذاك بالغبي من المقاصد وهم يقولون ده هي المرور هي المرور كذاك المقاصد الذي مثلا في اللغة العربية تشوف ايش قال فيها بشكل هيك هذه المقاصد التي تقرر بكل العرب هي نفسها من المدى قال فيها بشكل كناية الكناية عن الشيء الكناية هو إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة معناه الرمل، كثير الرمل، ولا كثير الرمل. وشهدت سبيل كثير الرمل، أي هذه الكناية عن كرمه، وهذه الكناية بعد التوازن. يلزم كثرة الرمل كثرة الطخ، أشكرنا الله. ويلزم كثرة الطخ كثرة الآكلين، ويلزم كثرة الآكلين كثرة الطخ. فهي مدح له، مدح له بأنه كريم بكناية مش بصرف. وهذه أبلغنا قول بالقول في الآية الكريم، يعني هذه دعوة بدليل دع أنه كريم عنده الرماد بصير، والرماد كيستلزم الرماد كثرة الطب. هذا حاسم من السيدة عشرة رضي الله عنها تحكي أن كان في سوره لا يؤخذ في طبع من زهده ومن ورعه ومن عرضه عن كله، لا يقدر في بيت النار الغيان إلى ليه. وكانت خمسة تمدح أخاها كثير الرمادي إلى شتان، إلى ما شتان بل كثير الرمادي لأن تشتكي في عين الجوع، لأن تشتكي من كل شيء نبلا جمعات فقط إلى المصطفى فاش يعني تمدحه بأنه كثير مالا كثير الرمادي عنده رمض بزرقاء يعني كثير الكرم. هذا نفس الشيء فالكنية رغم صحيح لذلك القرآن فيه وقد مثل لذلك يذكر لا توعد رجلك لا توعد مثل أي نكاح، فعبر عن النكاح بملازمته لأن العالم الشخصي الجماعة يكون سبب النكاح يستلزم منه عقد الجماع، والجماع أن يكون سرا، فعبر عن بلازمه يلزم من الجماع السري. والمقصود منه هو النهي عن الخطبة وقت العدة، لا تواعد مثلا أي نكاح نكاحا لازما ليش بالسر. والمقصود هو أن لا توعد هو الخطبة، أن الله تعالى نهى أن نخطب المرأة في عدتها. إذن هذه الكناية، والقرآن فيه ما في العربية من الكنايات، والنص هو اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل غيره. إذا كان اللفظ يدل على معنى واحد لا يحتمل معنى أخرى، فتقول هذا اللفظ نص في معنى نص لا يحتمل انتهى في الأخرى. كألفاظ عدد قلت يدون ثمانية جبال، هل يدخلت مش يدون ثمانين بحق ثمانية بقي يحتملها في نفسه حمد يحتملش، لأن العدد قد حصرت، حصرنا الجلدة في ثمانية في ثمانية وطرقصا يدون ثلاثة تقوم فنقول هذا ثلاثة ثمانية أربعة أربعة لا العدد صار حد حكم نصف، لأن الأعداد هي نصف في مدينة فيها وفي مدينة فيها يمكن أن يفهم الأخر. إذا النص هو كل معنى وكل لفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره، وغادي يجي مقابل النص في المشترك. في نعم هو قال في النص قد يطلق على هذا المعنى، ولكن قد تطلق النصوص على النص الذي من الأرض وصل من قصر على عبارة على عبارة يقع يعني تقول يقع التنصيص عليه، تقول هذه كتاب السنة نص القرآن، أي يعني عبارة أو الآيات الآيات القرآنية هذه نصوص قرآنية، نصوص لمن هي المتون، قل متن حديث نص لمن آية قرآنية نص قرآني، فالنص قد يطلق بها المعنى. ولكن النص في اصطلاح المصريين هو اللفظ الذي يدل على من لا يحتمل معه غيره. طبعا يعني نص بمعنى انه لا يحتمل غير ذلك المعنى. الإجمال هو الضبط لله، لا يكون معناه متضحا معنى. وإذا يتوقف في كثير من الآيات التي وقع فيها الإجمال المخلوقات لم يتضح معناه. مثلا يقول المخالف في أمهات الناس قد يكون هنا قد يكون في هنا إذا لم لكن مستعين بالسياق حلوها أمة الأرضية أي حلوها لكم نكاح فرجعوا مثل لأنه التحريم حكم يتعلق بفعل الشخص لا بيكون بالأفعال والأعيان الميتة الميتة الأول أي حاضر على أبنها حلم وجود لأن الحكم الشرعي يتعلق بفعل الأولى لا ببدل بالذوات لكن حينما نذهب إلى حد الحديث إنما إنما حرم من الأضواء لما وجد صحابة شاد من رقم 600 في السنة قال إنها من حرم من المسيح حرم أو إذا في